الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بكم وحلقة جديدة رحلة للسعادة. خلي بالكم احنا في المجموعة اللي بتتكلم عن الإرادة. إرادة قوية تجيب نجاح، تجيب مقاومة للمشاكل، إرادة تخليك تنجح في حياتك. مجموعة من المجموعات اللي احنا شغالين فيها من السبعة اللي بيتكلموا عن السعادة لازم يكون فيهم. طب وإيه اللي يزق للنجاح؟ طب وإيه اللي يدفع لما تيجي المشاكل؟ نحتاج إرادة. كان لازم المجموعة دي تبقى موجودة. رمزنا لها بلون الأصفر، لون الذهب، كأن عايز أقولك هتكون نفسك غنية قوي، ثري جدا. إرادة هتديك غنى وثراء في نفسك، وفي نفس الوقت هتخليك تقاوم الهموم والمصايب والألام لأن إرادتك قوية. خلي بالكم بمناسبة الهموم والمصايب والألام، الدنيا فيها مشاكل كتير. صحيح أنا بقول رحلة للسعادة، لكن احنا مش بنتكلم كلام مثالي. الناس الحياة فيها متاعب كتير، فيها أوجاع كتير، فيها مصايب كتير، فيها معوقات كتير، فيها مشاكل، وبالتالي في ناس حزانة كتير. أنا بكلم في الحلقة دي الحزانة، الحلقة دي للمهمومين، للتعبانين قوي في الدنيا دي، لأصحاب المصائب، للي نفسه ينجح ومش عارف، للناس التعبانة. خلي بالكم ناس الحزانة نوعين، ناس حزانة وهو عارف هو حزين ليه، لكن في ناس تانية كتير وشباب وبنات حزين وهو مش عارف هو حزين ليه، لكن عنده أعراض حزن، عنده حالة اسمها أعراض الحزن باينة عليه. أنا ممكن أساعدك أقولك هي بتبقى عاملة إزاي أعراض الحزن دي. يعني مثلا أول ما بتصحى من النوم وانت لسه في سريرك بتبقى مشاعرك إيه؟ مقبوض، متضايق، مش عايز تقوم، تصحى وتقوم وتنام وحاسس بضيق وهم وغم، ولا مبتسم ومشرق كده زي اشراق الشمس وصاحي صاحي سعيد وجميل ومروق؟ انت بتبقى مشاعرك ايه اول ما بتصحى من النوم؟ طيب معلش ممكن اسالك سؤال تاني، اول تليفون بتعمله الصبح طول صوتك عامل ازاي؟ مهموم، مغموم؟ ويا ترى اول ما بتقوم من سريرك بقى وتبدا تتحرك بتبقى تعيس كده وموخم ومستني اي خبر بس يفرحك شويه لان انت من جواك حاسس بكآبه وهم وحزن؟ خليني اقول لك حاجه تانية، لما بتقابل الناس بالنهار اغلب الكلام اللي بيطلع من بقك كلام ايجابي، كلام مبتسم، كلام محفز، كلام نشيط، ولا كلام كله بيدور حوالين المشاكل والهم والغم و و و و و و دي اعراض. طب لما بتيجي ترجع لسريرك بالليل، ها انا خدتك يوم كامل، بتقول اذكار المساء والادعيه وتنام كده وانت مرتاح وتحط دماغك تروح في نوم عميق من اول ما تحط دماغك على المخده، ولا بتتعب قوي عشان تنام، ولا تقعد تقلب في التليفون في الجوال بعد ما حطيت دماغك يمكن تدور على اي حاجه مسليه تخليك تنام؟ شركات الموبايل بيحكوا لك بيقول لك ان 60% من فواتير التليفونات بتتم بعد 12 بالليل. يا ترى علشان الشباب والبنات بيحبوا بعد 12 بالليل ولا عشان مش عارفين يناموا؟ يا ترى ليه مكالمات بعد 12 بالليل لغايه 3 و4 الصبح؟ يا ترى ليه الفيسبوك في العالم العربي بينشط قوي بعد الساعه 2 بالليل لغايه 5 الصبح؟ هل علشان دي فرصه جيده للشات وتقليب الصور ولا عشان مش عارفين يناموا؟ يا ترى الشباب اللي بيقعد يلف بعربيته في شوارع جدة ولا في شوارع القاهرة ولا في شوارع بيروت للساعة 2 و3 الصبح بيدور على ايه؟ كله خلاص نام، واللي عايز يقابل حد قابل حد، قاعدين بيعملوا ايه؟ ولا مش عارف ينام؟ انت انه نوع في دول؟ يا ترى انت راضي عن حياتك؟ ولا انت حزين؟ ولا انت مكتئب؟ الحلقة دي للحزانة، للمهمومين، لكل اللي انا قلتهم دول. خلي بالك اسباب واعراض الاكتئاب والالم الشديد راجعه لحاجه من ثلاثه. ايه الثلاثه دول؟ يا اما عندك مصيبه اصبت بيها من القدر، مش انت، مصيبه وقعت عليك، فقد احباب، مشكله صحيه، مرض مزمن، مصيبه جات لك، مصيبه هي دي سبب الحزن. يا اما مش عارف تحقق نجاح في حياتك، يا اما في الدنيا يا اما حتى في طاعة الله مش عارف تطيع ربنا مش عارف تقرب من ربنا فحزين عشان كده, او في الدنيا مش عارف تنجح مش عارف تتفوق فحزين عشان كده. ده السبب الثاني. السبب الثالث ذنب او معصية او خطأ مستمر فيه, عقوق والدين عمال تغلط في حقه في ابوك وامك فمكتئب وحزين ومش عارف تعالج الخطأ, او ذنب في حق ربنا ومش عارف توقف الذنب. ثلاث اسباب. يا اما مصيبة اصابتك بها القدر, يا اما مش عارف تنجح في حياتك العملية او مع ربنا, يا اما في خطأ كبير في حياتك ومش عارف تعالجه سواء مع ربنا او مع الناس. نسبيا اللي بيجيب الاحزان حلقة النهاردة بتكلم الثلاثة وبتقدم نور, نور ايمان, نور, نور من ربنا تعيش وتحل به المشاكل دي. مش لازم خطائرك تحلها لان انا ما عنديش حلول لمشاكلك المادية, لكن على الاقل هينور لك قوي قوي قوي قوي ويهديك قوي قوي قوي. خلي بالك يا جماعة برنامج رحلة السعادة احيانا يقول لك هنا مشكلة افتح الباب ده تتحل المشكلة, واحيانا تانية زي الحلقة دي يقول لك انا مش لاقي لك باب افتحه لك بس انا ممكن انور لك وزي الجرح كده يتحط عليه مرهم يهدي الجرح. الحلقة دي انا ما عنديش باب افتحه لك زي حلقات سابقة اقول لك المشكلة دي تعالجها بكذا, او زي حلقة خليك طموح, او زي حلقة طلع قوة الارادة تنجح. الحلقة دي بقول لك انا ما عنديش حل لكن انا عندي اخفف عليك. في الافلام المصرية القديمة الابيض والاسود كان البطل لما يحصل ان عنده مصيبة كبيرة اصيب بيها, ده زمان في الافلام القديمة, يلجأ للشرب ويلجأ الى الحانات ويلجأ الى ويجيبه بقى, لازم تلاقي اللقطة اول ما تحصل المصيبة يكتئب ويروح يشرب و و و و. لكن احنا النهاردة في زمن تاني, الايمان هو الحل, الايمان هو اللي يخرج من المشكلة. يا ترى لسه في شباب الصورة القديمة دي الخاطئة اللي بتجيب مزيد من الاكتئاب مسيطرة عليهم؟ يا ترى في ناس لما بيجي لهم الهم يقوم فاتح باب أسوأ للهم والغم ويفتكر انه بيعالج نفسه بمرض أشد؟ ولا تيجي معايا وتجرب معانا في رحلة للسعادة نور من ربنا, اسمه, اسم الحلقة نور الصبر, مرهم على الجروح. اصبر اصبر. انا عارف ان كلامي مش عاجبك لانك بتقولي انا عايز كلام عملي, بس اصبر عليا شويه, جرب بس معايا, كمل معايا الحلقه, هقول لك كلام عملي قوي وهوريك وجايب لك معايا شويه ادوات وحاجات, هوريك كلام عملي جدا. بس اسمعني الاول في فكره الصبر دي. فكره الصبر دي فكره ربانيه انسانيه عالميه وصى بيها القران قوي لانها دواء وعلاج وسر نجاح, مفتاح. والله يا جماعه الصبر مفتاح كل شيء في الدنيا, الصبر مفتاح كل شيء في الدنيا. ده ربنا كونه قام على الصبر. الزرع اللي حواليك ده بص على اي زرع حواليك لا يمكن يطلع في 24 ساعة, لا ده ياخد, ده النبتة تاخد وقت وقت وقت لغاية الجنين ياخد 9 اشهر عشان يخرج من بطن امه, الليل والنهار الشمس عشان توصل لكبد السماء وسط السماء تاخد لها 12 ساعة لغاية ما توصل. الكون قايم على كده. ربنا خلق الكون في 6 ايام ليه؟ ما كان يقدر يقول له كن فيكون. ليه ربنا خلق الكون في 6 ايام؟ عشان يعلمنا ان ده اللي قام عليه الكون. في زمن السرعة اللي احنا عايشين فيه وجبات سريعة تقدر تحصل على الوجبة بتاعتك في اقل من 3 دقايق, مش محتاجة تطبخي في مايكروويف دخلي الاكل, مش محتاج تروح تكلم واحد في حاجة اسمها ايميل, في نص دقيقة يجيلك على البلاك بيري بتاعك الايميل اللي مبعوث من فلان الفلاني. سرعة سرعة سرعة لدرجة ان احنا افتكرنا ان الصبر دي كلمة عيب. او ما تقوليش الصبر, قولي كلام عملي. هو الصبر كلام عملي. الحياة قايمة على كده. اصبر. اصبر على ايه؟ على 3 حاجات. اصبر على المصيبة. 2 اصبر على حاجة تنجح فيها وعايز تحققها سواء طاعة ربنا. حافظ على صلاة الفجر, اصبر على صلاة الفجر, حافظ على شغلك. اوعى تعمل زي الشباب يقولك اصل انا رحت الشغل وبعدين لقيتني اول اسبوع ما اتعلمتش حاجة فنسيت, نسيت عشان اول اسبوع, اصل هما بيخلونا نشتغل شغل جامد والمرتب مش كبير. لا اذا انت لسه متخرج اصبر. عايز تنجح من غير ما تصبر؟ ما انت تودك ازاي وتجمد ازاي؟ اقعد لك 5-6 سنين تودك. اصبر. لا اصل هو عايز الحياه السريعه, عايز الرزق السريع, عايز زي التلفزيون كده اطلب 3 ساعات جاوب على السؤال الثاني، من هو اول واحد جه خليفة للمسلمين بعد رسول الله واول كلمة اسمه ابو بكر، تقوم انت قايل ابو بكر الصديق تاخد 1000 جنيه، دي مش الحياة، ده كلام غلط، ده بيعلم الناس ان الرزق سهل وسريع، مش دي الحياة. اصبر عشان تنجح، يبقى 1 اصبر على المصايب، 2 اصبر عشان تنجح سواء في طاعة ربنا، الصلاة، العبادة، الحجاب، ها ها ها ها، التالتة اصبر على الاخطاء، اوعى تغلط في حق ابوك وامك، اصبر، اوعى تعصي ربنا في المعصية الفلانية، بلاش رمضان، اصبر، ده الصبر. طب اقول لك قبل ما اقول لك كلام عملي، مش انت عايز تسمع كلام عملي، هقول لك الاول ثوابه ليك ايه عند ربنا. اسمع بقى ايات واحاديث، مفيش حاجه، مفيش خلق من الاخلاق ذكر في القران ما يقرب من 90 مره الصبر، تخيل كلمه الصبر في القران فوق 90 مره، وكلها ايه بقى؟ اسمع بقى، والله يحب الصابرين، حبيب الله، الصابر حبيبه، يحب، يعني لو انت شخصية صبورة انت حبيب الله. 2، والله مع الصابرين، انت في معية الله، معاك، مش انت صابر، مش مصر تفضل تصحى تصلي الفجر وتحافظ على صلاة الفجر رغم التعب والشغل، مش محافظة على الحجاب وكان عمالين يقولوا لك اقلعيه وانت كنت عايزة تقلعيه وفضلتي صابرة، مش فضلت مصر تنجح في شغلك وعمال تداوم، ان الله مع الصابرين. الشاب ده اللي مصر ينجح في حياته العملية رغم كل المعوقات، ربنا معاك، ان الله مع الصابرين. الست اللي جات لها اللي فقد ابنه صابر وبيقول معلش نصبر، ان الله معك، انت في معية الله، في حماية الله، في جنة الله، يبقى ان الله مع الصابرين، والله يحب الصابرين. وبعدين بص الآية دي، وبشر الصابرين، مين اللي بيبشرك؟ ربنا، مش حد تاني. وبعدين النبي يقول لك الصبر ضياء، الصبر ينور لك حياتك، والنبي يقول لك عجبا لأمر المؤمن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما أعطي عبد عطاء أوسع ولا أفضل، ما حدش خد حاجة في الدنيا، يعني الشخصية الصبورة أغنى شخصية في الحياة. عرفت ليه بقول لك ذهب؟ عرفت ليه بقول لك اللون الأصفر ذهب؟ ذهب القلب اللي جايب اللون دون اللون الاصفر اللي جايب لون الذهب، انت لازم تعيش سعيد. ليه؟ انت اغنى واحد فينا، عندك صبر. انا عارف ان بعض الناس بتسمعني دلوقتي ويقول لي والله طبعا الايات جميله جدا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم انا فاهمه، بس قول لي كلام عملي. الكلام اللي انت بتقوله ده كلام نظري، انا عايز حاجه تحسسني ان انا لو صبرت هعيش سعيد، ان الصبر حل، ان الصبر دواء. انا جايب لك شويه ادوات وحوريك كلام عملي جدا جدا جدا يوريك. شوف يا سيدي، اول حاجه، انت عارف ايه الفرق بين الشخصيه الصبوره والشخصيه الغير صبوره؟ طبعا انت مش فاهم ايه العلاقه بين الصبر وبين الازازه الميه دي وبين كره التنس دي. كلام عملي، مش عايز كلام عملي. الفرق بين الصبور وغير الصبور زي الفرق بين الإزازة البلاستيك دي وكرة التنس دي. ايه الفرق؟ إزازة البلاستيك دي والكرة دي الاثنين في ايديا، والاثنين هعرضهم لنفس الضغط، الاثنين هضغط عليهم، كلنا بنتعرض لضغوط. الفرق بين شخصية وشخصية ساعة ما بتتعرض للضغط، الصبور ولا الغير صبور؟ الغير صبور أول ما يتعرض للضغط زي الإزازة البلاستيكية دي وما بيرجعش تاني، بس انا بنفس القوة هعملها بنفس الايد في الكورة دي. بص، الاتنين اتعرضوا لنفس الضغط، يا ترى انت انهي شخصية؟ شفت بقى كلام العملي؟ شايف دي حصل فيها ايه؟ شفت اتبهدلت ازاي؟ هحاول ارجعها كده؟ صعب قوي، خلاص باظت. الصبور والغير الصبور، انت انا شخصيه، انت شخصيه بلاستيكيه ولا انت شخصيه مرنه؟ تروح ابص الاقيك مرن ما باظتش، لكن دي انا لو نزلتها مش هترجع تاني، دي خلصت خلاص. خليك صبور، خلي بالكوا اكيد دي تعيسه لان انتهى استخدامها في الحياه، باظ. اول ما حصلت لها المصيبه، اول ما جاله المرض الفلاني، اول ما اترفد من شغله باظ، باظ انتهى. لكن ده لسه مستمر رغم انه تعرض لنفس الضغط. شفت الفرق بين الصبر وعدم الصبر ايه؟ تحب تكون انه فيهم، بص لهم كويس. ممكن كل ما تشوف ممكن تحفظ اللقطه دي في دماغك وكل شويه اصبر اصبر، لا ما تقلقيش الحاجه دلوقتي، اصبر اصبر، لا لا لا لا ما تسيبش صلاه الفجر، اصبر، وقف الذنب الفلاني، اصبر، لا معلش المصيبه جات لك، اصبر، هتنجح هتنجح، صاحب السلسه ضايقك قوي وهددك، معلش اصبر اصبر، ما تبقاش كده ما تبقاش كده، خليك كده. شفت المثل ده؟ مثل ثاني عايز اقوله لك عملي قوي قوي قوي غير المثل الاولاني. المثل الثاني اللي انا عايز اقوله لك، ربنا بيقول واستعينوا بالصبر والصلاه. يعني ايه استعينوا بالصبر؟ يعني انا بسمع الايه دي في القران بس انا مش فاهمها، يعني استعينوا بالصبر ايه؟ قلبك ممكن يكون قلب صغير او قلب كبير بالصبر. يعني ايه استعينوا بالصبر؟ خلي الصبر يكبر لك قلبك، يكبر لك نفسك. بص يا جماعه دي مصيبه، سكينه، السكينه دي دخلت على قلب ما عندوش صبر، قلب صغير، فدخلت نفس المصيبه، دخلت عورت، سابت جرح. السكينه باينه كبيره قوي لان القلب صغير قوي، لكن نفس السكينه، شايف المنظر ده؟ هي نفس المصيبة. يعني المصيبة كانت قاسية قوي، دخلت في قلبك وجعتك دم وألم، ألم حزين. على فكرة أنا حاسس بيك، أوعى تفتكر إن أنا بقول لك ما تتأثرش، لا دي بتوجع، بتوجع قوي. بس لو أنت كبرت قلبك بالصبر، هي نفس السكينة لو إحنا جبناها هنا ورشقناها كده حجمها أقل بكتير قوي قوي في حجم القلب الكبير. عشان كده ربنا بيقول لك واستعينوا بالصبر والصلاه، لان هي نفس المصيبه، وقعت على ده ووقعت على ده. والله يا جماعه والله انا في يوم من الايام زرت امين في نفس اليوم، الامين هما الاثنين بناتهم، هما الاثنين عملوا حادثه عربيه، بنت كانت سايقه والثانيه صاحبتها جنبها، الاثنين ماتوا. اصعب مصيبه في الدنيا فقد الاولاد، ربنا يحفظ ولادنا يا رب. رحت قابلت الامين، واحده المصيبه عملت فيها كده والثانيه المصيبه كانت كده، واحده كانت صبوره قوي. والله يا جماعه دخلت على الام لقيتها مبتسمه دموعها نازله، بس مبتسمه بتقول الحمد لله ربنا يجمعني بيها في الجنه ان شاء الله، ما احنا كلنا هنموت. شفتوا الصبر؟ شفتوا نور الايمان بيعمل ايه؟ والثانيه عينيها زيها مش عارفه هي فين. قابلتهم في نفس اليوم، هما الاثنين في نفس المصيبه في نفس العربيه، والفرق بين الاثنين زي الفرق بين نفس كبيره ونفس صغيره. الصبر بيكبر قوي، بيخلي حجم المصيبه يصغر. كبر نفسك تصغر حجم المصيبه. الصبر يا جماعه، تعالوا نطلع فاصل ونسالكم مين مستعد يبدا معانا رحله الصبر، يعيش بالصبر. تعالوا نكمل مع بعض بعض. خلق من احب الاخلاق الى الله، خلق الصبر. مفيش خلق ذكر في القران قد ما ذكر الصبر 90 مره. اصل في سعادتك انت، اصل انت الكسبان، اصل دي هتبقى نفس قويه ذهب من جوه. خلي بالكوا يا جماعه في ايه حلوه قوي في القران قوي، بتقول ايه؟ انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. يعني ايه؟ اللي هيصبروا في الدنيا يوم القيامه لها معنى من الاثنين. يعني ايه بغير حساب؟ يعني يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. لا معنى المعنى الاولاني ما تتحاسبش يوم القيامه، انت صبرت في الدنيا يلا على الجنه. مفيش وقفه طويله يوم القيامه، مفيش 50,000 سنه، مفيش شمس وحر يوم القيامه، انت كنت صابر في الدنيا اتفضل للجنه. ياه بغير حساب. ولها معنى تاني، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ياخدوا من الجنة من غير حساب، محدش هيحاسبهم على كمية الحاجات اللي ياخدوها، كنوز من الحسنات، كنوز من القصور والنعيم وكل انواع النعم. الصابر في الدنيا ما يتحاسبش ياخد قد ايه من الجنة، ياه، انما يوفى الصابرون اجرهم. ايه رأيك في الآية دي؟ تستاهل ولا ما تستاهلش؟ يا جماعة، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، دي صلحت حياة ناس. انا مش جاي اكلمك كلام مخدر اقول لك اصبر وخلاص. انا اعرف واحده ست ام كانت حامل، وهي كانت عايشه في انجلترا، وهي حامل في الشهور الاولى جالها الدكاتره وقالوا لها هناك نسبه كشفت عنها التحليلات ان ابنك دون ممكن يطلع من ذوي الاحتياجات الخاصه، عنده مرض في شكله نتيجه ان هرمونات معينه، فانت لو تحبي طبعا على النظام الغربي لو تحبي تنزلي الولد ننزله. فهي الست رفضت، قالت لهم طبعا لا، لكن عملت حاجه تانية غريبه قوي، منتهى الصبر، ما رضيتش تقول لجوزها عشان كان عنده شغل مهم في الوقت ده، فخافت تعذبه 9 اشهر، وفضلت هي صبره وشايله الهم جوه بطنها وبتقول يا رب 9 اشهر، بتقول يا رب. الدكاتره قال لها في نسبه، وفضلت 9 اشهر علشان ما تزعجش الراجل، اصل مش هيعمل لها حاجه، فقالت اشيل الهم لوحدي. صبوره قوي، مش اي ست تقدر تعمل كده. يوم ما خلفت وهي لسه بتفوق من البنج قالت لهم اندهولي الدكتور بسرعه، اكشف يا دكتور. قال لها الحمد لله سليم 100%. قامت نادت جوزها ساعتها، قالت له عايز ابشرك بحاجه، ابنك الحمد لله زي الفل. قال لها طب وايه يعني؟ حكت له القصه. قال لها وصبرت 9 اشهر؟ قالت له اه. قال لها ليه؟ قالت له عشان ما ازعجكش، كنت حاطين الهم معايا. مش يمكن ربنا اكرمها والنسبه ما حصلتش بالصبر ده؟ الصبر، الصبر ضياء، الصبر سعاده. يا جماعه الصبر مش كلام نظري، الصبر راحه. انا اعرف واحد كان هيطلق مراته مش طايقها، راح لواحد كده من الناس العقلاء، فبيقول له مش طايقها، مش طايق ابص في وشها. فقال له الايه دي، قال له يا ابن اصبر، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. قال له يعني ايه؟ قال له يا ابني جرب الايه دي، يعني اصبر على مراتك هتبص تلاقي رحمه في الدنيا وفي الاخره بغير حساب. هو بيقول روحت قلت طب ما اصبر صحيح، طب ما جرب، ولذلك رحله السعاده كلها جربوا ارجوكم جرب الصبر. يقول قعدت شهر اتعامل معاها برحمه واقول لا مش هطلق، هصبر شويه هصبر شوية. يقول بعد شوية بدأنا نصلي مع بعض تاني، بعد شوية بدأنا نخرج مع بعض نتعشى بره تاني، بعد شوية قلت لها انت عارفة والله ما اقدر استغنى عنك. صدقوا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. اصبروا يا جماعة، يا اصحاب المصائب يلي عندكم مشاكل كتيرة، معلش اتغلب على احزانك واصبر. انا عايز اكمل اللقطات الاخيرة بان انا بقول للناس اصبروا اصبروا، قاوم الحزن واصبر. عارفين الست اللي كانت بيجي لها صرع؟ الناس اصحاب الامراض المزمنه. تغلب على احزانك واصبر وتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. واحده بيجي لها صرع، ربنا يعافينا، مرض مزمن، قالت يا رسول الله يصيبني الصرع، ادعو الله ان يشفيني. سهل يدعي لها، بس حد يعلمنا احنا معاها معنى كبير قوي، ان كل مصيبه بتصيبك في ممكن وراها فرصة وباب خير كبير قوي. قال لها إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. فالست فكرت فرصة أضمن للجنة، قالت لا يا رسول الله أصبر ولي الجنة. قال لك ذلك. فكان الصحابة يقولوا لبعضهم تريد أن ترى امرأة من أهل الجنة؟ انظر للمرأة التي تمر هناك. قال لها الرسول أنت من أهل الجنة، هي واحدة من أهل الجنة أكيد الست دي. يا أصحاب الأمراض المزمنة، بس صبر جميل. خلي بالك القرآن يقول لك صبر جميل. يعني إيه صبر جميل؟ مش صبر فيه ضجر، أدينا صابرين أهو خلاص يا رب عدلها بقى وأهي عيسى وخلاص. لا لا لا، صبر جميل فيه رحمة، فيه ابتسامة. مش صبر لمراتك كفاية أنا صابر عليكي تسكتي خالص، فيه تصبر. صبر مع المرض فيه اه بتوجعني وفي دموع، لكن في نفس الوقت الحمد لله الحمد لله، وفي شغل وبيتحرك وبينتج وبيعمل الناس حلو. صبر جميل. شوفوا حلاوته، هو الصبر ده ينفع يتوصف انه شكله حلو؟ ازاي يقول جميل؟ جميل تعرف تبقى كده؟ اصبر تصبري ولكن الجنة يا اصحاب الامراض، اصبر وان شاء الله لك الجنة. يا جماعة خليني اقول لكم حاجة، خليني اقول لكم شوية جمل ورا بعضها كده ممكن تكتبها عندك، يعني افكار اختار واحدة منهم وعيش بيها تصبر بيها. منهم الدنيا هينة، الدنيا ايه يا جماعة، ده احنا كم يوم وماشيين. اصبر يا عم مش مستهلة، شوف الدنيا بحجمها الطبيعي بلاش تشوفها تحت الميكروسكوب الوهمي وكبيرة وعم يا عم شوفها بحجمها الطبيعي تلاقيها كلام بسيط. قال كم لبثتم في الارض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. ايه الدنيا في الاخرة يا جماعة؟ اصبروا اصبروا، ده غمسة واحدة في الجنة بالدنيا وما فيها، يؤتى بأسقى أهل الدنيا وهو من أهل الجنة فيغمز غمسة في الجنة ثم يقال له هل رأيت سقاء قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت سقاء قط. اصبر يا جماعة اصبر اصبر عشان النبي صلى الله عليه وسلم، لو مش عاجبك تصبر بالفكرة الأولانية طب اصبر بالفكرة دي. ايه الفكرة دي؟ حديث النبي بيقول فيه ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا حزن ولا كرب حتى الشوكة يشكها إلا كفر الله بها من خطاياه، وإن العبد لتكفر له كل خطاياه بمرض ليلة، حمى في ليلة ويتغفر لك كل اللي فات. إيه رأيك؟ طب أنت ذنوبك قد إيه؟ طب بلاش دي، طب أقول لك فكرة ثالثة تصبر بيها. أنا كل ده عمال مرهم بيمسح الجروح اسمه الصبر. يا أصحاب الأحزان يا مهمومين يا بنات يا أولاد يا أمهات، لو كنت مطلقة وتبلك ولادك وساب الولاد وانت شايلاهم وحياتك بعد ما كنت عايزة تنبسطي وتفرحي بقيتي شايلة هم الولاد وجوزك سابك ووقفت على كده حياتك، معلش اصبري. أصل خلي بالك النبي بيقول عليك يا أمي اللي بتربي ولادك لها أجر الصائم القائم، كأنك صايمة طول العمر وقايمة بتصلي طول العمر علشان بتربي ولادك. الأم الحامل اللي ساعة الطلق وهي بتولد يغفر لها عند أول طلقة. ياه اصبري. أقول لك حاجة تانية تصبر بيها، معلش المصيبة اللي جات لك دي والدنيا اللي قفلت في وشك دي وقامت عاملة على دماغك والدنيا كلها اتكعبلت فوق راسك، صدق قد يكون بيقول لك مش تجيني. مين اللي بيقول لك؟ ربنا. النبي في سنة واحدة يموت أبو طالب عمه وتموت السيدة خديجة زوجته وتتقلب عليه قريش كلهم والاثنين يموتوا في شهر واحد أشد مكان نحتاج لهم، كأن ربنا بيقول له ليك مين تاني يا رسول الله يقف معك؟ خديجة ماتت وأبو طالب مات وبعد شوية حمزة مات، ليك مين يا رسول الله؟ كأن ربنا بيقول له لو الدنيا كلها أسفلت تعال إلى الله، لو أسفلت الدنيا في وشك كأن ربنا بيقول لك ليس لك إلا أنا، ليس لك إلا الله، ويبقى كده منتهى الحب ليك. معلش اصبر اصبر والله ربنا رحيم بيك بأرحم بيك من الأم الشفيقة بولدها، عارف الأم اللي بتخاف على ابنها قوي وبتداري عليه من الشمس قوي، ربنا أرحم بيك. اصبر. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مرة في وسط الصحابة وواحد من الصحابة لقى فرخ، فرخ يعني طائر صغير لسه مولود، فقام ماسكه وماسكه كده، فجاءت أمه، الحديث رواه أحمد، فجاءت أمه ترفرف فوقه ابنها، بص الموقف اللي كله رحمة ده، ترفرف فوقه، فالصحابي لسه ماسك، النبي بينظر والصحابي لسه ماسك الفرخ، فقامت نازلة وطرحة نفسها بين إيديه، يعني لو هتموته موتني معاه. فقال النبي أترون ما أرى؟ قالوا نعم يا رسول الله، قال والله الله أرحم بكم من هذه بفرخها. اقعد بقى تخيل رحمته بيك قد ايه. اصبر اصبر والله بيحبك وهيرحمك. معلش انا مقدر لو فقدت ابنك اشد مصيبة مش كده؟ معلش ده هيعمل لك بيت في الجنة اسمه بيت الحمد، بيت مخصوص في الجنة ليك انت وابنك مع بعض، ده هو يمكن لو اللي حصل له ده لا انت ولا هو كنتوا هتبلغوا المنزله العظيمه اللي ربنا مديها لكم. معلش اعظم مصيبه، انا عارف اعظم مصيبه، ده واحد من الصحابه ابنه مات فالنبي سال عليه قالوا له مات ابنه، فقال نذهب اليه، فقال افقدت ابنك؟ قال نعم يا رسول الله. الحديث في صحيح مسلم. قال كيف وجدك عليه؟ قال شديد يا رسول الله. قال كيف حبك له؟ قال أشد من نفسي يا رسول الله. قال والله لتأتين يوم القيامة تجد ابنك عند أبواب الجنة الثمانية، كلما ذهبت إلى باب من أبواب الجنة وجدت ابنك يناديك يا أبت تعال من هنا. والدنيا وكلنا كده كده ميتين، معلش لو فقدت الأحباب أصبر، ولك أسوة في الرسول فقد ولاده السبعة، سبع ولاد فقد، سبع ولاد انت متخيل؟ أصبر، لو الجو اتغير عليك والدنيا اتقلبت عليك وبعد السكون والهدوء جت الرياح والعواصف، أصبر أصبر، ملكش الا ربنا، خليك مع ربنا، أصبر وخلي بالك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكذلك لا يعطي الله مصيبة الحد إلا بوسعه من الصبر. فلو أصابك بمصيبة تأكد إن ده وسعك مش هيحملك فوق طاقتك، عشان كده أشد الناس ابتلاء من الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبقى لو ابتلاك كتير يبقى أنت قريب من الأنبياء، يبقى مقامك كمان في الجنة قريب من الأنبياء، يبقى المصيبة معناها إن أنت قوي وإن أنت عندك إرادة وإن أنت قريب من النبي. أصبر أصبري يا فاجر، أنا خففت عنكم شوية، والله أنا الحلقة دي نيتي فيها، والله وأنا بعمل الحلقة دي طبطبة على كل حزين، وأسأل الله تبارك وتعالى إن كل ما تتعبوا اهدوا الحلقة دي للحزانة، موجودة على عمري خالد دوت نت، خدوها ادوها لكل مكروب لكل حزين لكل واحد نفسه ينجح لكل واحدة نفسها تثبت على طاعة أو على عبادة أو على حجاب أو غيره، لكل واحد عايز يوقف معصية ومش عارف، ادوها للناس دي، ربنا يهدينا ويهديكم. دي كانت حلقة مهمة قوي في هذا اللون ذهب، أصبر إرادة. أشوفكم على خير بكرة وحلقة جديدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.